أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عمر الفاروق عمر الفاروق عمر الفاروق يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عمر الفاروق عمر الفاروق عمر الفاروق يا أمير المؤمنين لك عزة الدنيا ومجد الخالدين ونعيم الصالحين السابقين لك عزة الدنيا ومجد الخالدين ونعيم الصالحين السابقين ولذو الرحمن ذي العرش المكين ذكراك في الأذهان شاهدة باقية ذكراك في الأذهان خالدة سامية ذكراك في الأذهان شاهدة باقية ذكراك في الأذهان خالدة سامية يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين عمر الفاروق عمر الفاروق عمر الفاروق يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين.